تغييرا أنت المستجاب به، أنت المستجاب به. مسبح بك مسبح بك مملوء بحبك مسبح بك مملوء بحبك مشغوف بالطرق مشغول بنجواك راض بما أنت ترضى ومتخذ إليك منك طريقا من عطاياك سبحان ذاتك يا من لا شبيه له سبحان ذاتك يا من لا شبيه له وما يا سامع دعوة المظلوم صاعدة وظالم النفس يخشى ويخشاك رحمك خلطف بنا فيما قضيت به ولا تخيب رجاء لي وصرب ولا تخيب رجاء ولا تطعني رجاء بي وخذ بيدي ما Wait a minute. رب الوجود، رب الوجود، رب الوجود، ولا معبود إلا سبحانه، سبحانه، قد تجلى في تفرده، سبحانه وفي نعمى الضايا، سبحان ذو الجلال الحق رحمته ظل لقدرته سر من أجوال ذو الجلال الحق رحمته ظل لقدرته سر مدبر الفلك الدوار، مدبر الفلك الدوار، مدبر الفلك الدوار رب الغفور ودود عادل، رب الغفور ودود عادل، سجدت له الملائكة ترجوه وتخشاه، رب غفور ودود عادل، سجدت له الملائكة ترجوه وتخشاه، الله كان ولا شيء سواه. الله تعالى ولا شيء سواه بلا بدء ولا منتغل بلا ولا منتهى رب عبدنا إن ضاق أمر دعونا وإن نزل بنا يا سالكين إليه الدرب لا تفقوا يا سالكين إليه الدرب لا تفقوا يا سالكين إليه الدرب لا تهفوا طاب Yeah. That's الاستقام يا من ملأت قلوبنا وقلوبنا خرودة تشسو بعز علاه يا من يا قلوبنا وقلوبنا أخرودة تشسو بعز علام ندعو ندعو كتوفيقا يدوم سلام فكن المعين فليس خيرك ناصر فكن المعيد فليس خيرك ناصر وكن المعيد فليس بعدك جاء بفضلك يا مهيمن جيشنا وانصر بفضلك يا مهيمن جيشنا واجعل لواء سبحانك اللهم.